يقول هل كان هؤلاء الثلاث يعلمون الرجل جاءهم ملك؟ لأن هذا الرجل فعل أمورا خارقة للعادة. الله أعلم، قد يعلمون أنه ملك وقد لا يعلمون. المهم ما أفلح إلا الأعمى، يعني ما أفلح إلا الشاكر منهم. الله أعطى هذا وادي من إبل، وهذا وادي من بقر، وهذا من غنم، وبعضهم بخل به. ومن هو إسحاق؟ هو الراوي الحديث إسحاق بن أبي الحارث. يقول ما الفرق بين المواراة والدفن؟ مثل ما أخبر، الدفن في القبر، مواراة لا، نأخذ نرميه في أي مكان، أو نأتي بشيول مثلا أو آلة تبعد التراب ونرميه فيه ثم نغطيه بالتراب. شوف اللي يرفع الإنسان ما هو الإسلام. الله يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا بالإسلام، إن الذين يحدون الله ورسوله يعني بالكفر أولئك في الأذلين، يعني يأتي ساعة يذل فيها، يعني يجب أن نفرح بالإسلام ونعتز به وندعو الناس إليه لأن فيه شرف الإنسان. يقول اصطلاح مصطلح المراهق على البالغ. المراهق ما هي فترة وإنما وصف، وصف يصاحب من بلغ، تمر عليهم مراهقة يعني أشياء تختلف في حياته. لذلك عندنا مثل التقسيم السابق الشرعي، غير مميز وميز بالغ، يعني الوصف هذا مثل بالغ مجنون مثل كذا، هذا بالغ مراهق في أول البلوغ. يقول هل يصلى على المنافق؟ المنافق له ثلاثة أحوال، إما أن يظهر الكفر فيعامل معاملة الكفار ولا يسمى منافقا، وإما أن يظهر الإسلام فيصلي مع الناس مع المسلمين ويفعل شعائر الإسلام، فهذا أحكام أحكام المسلمين في الظاهر. والقسم الثالث أنه يعلن نفاقه أي كفره، فحكمه حكم الأول. يعني كيف نعرف أن هذا منافق؟ ما نعرف إذا نطق أو أقر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم خفي عليه كثير من المنافقين، إذا نزل الوحي بإخبار الله عز وجل له. فما نستطيع أن نقول إنسان الآن أنت منافق، لأنه يصلي معنا ويفعل شعائر الإسلام، فإذا نطق بالكفر تحول من الإسلام إلى الكفر، ما من سميه منافق، يسميه منافق باعتبار الآخر إذا مات، وهو الذي قد أضمر الكفر والعياذ بالله في قلبه ويظهر الإسلام بجوارحه. يعني يوجد في المسلمين كثر منافقون لا شك. حذيفة رضي الله عنه سمع رجلا يدعو يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال ما لا تدعو بذلك، لو استجاب الله دعاءك لا استوحشت في طرقات المدينة. لكنهم لا يظهرون هذا، يعني اللي هو الكفر، وإذا ضعف الإسلام أظهره النفاق والكفر. وإذا مثل حال المشركين في أول الدعوة في مكة يظهرون الكفر، فلما قوي الإسلام ظهر النفاق، وهكذا إذا كل ما قوي المسلمون يظهر النفاق، يظهر الناس أنهم على استقامة ودين، فيضعف المسلمون استهزأوا بالدين واستهزأوا بالمسلمين وهكذا. يقول حكم الخنثى المشكل، مثل ما قال مصنف كخنثى مشكل يعني يمن، والخنثى المشكل في يندر أن يستمر على إشكاله بعد البلوغ، يعني أقصى حد يصل إليه قرابة 18 عاما ثم يتبين إما ذكر أو أنثى، وأحيانا كثير يتبين وهو صغير. لذلك سيأتي في الفرائض الخنثى المشكل ينتظر حتى يتبين حاله، يعني لا يستمر حتى 60 سنة ما أدري ذكر أو أنثى، لا، الله عز وجل رحيم حتى يعيش مع إما بين جنس ذكر أو أنثى. وهم قلة جدا الحمد لله في الخلق. نعم. مسحه وذهب عن قدره وأعطي لون حسن. يقول: ما حكم تعلم المنطق والفلسفة؟ شيخ الإسلام يقول: تركها لا يضر وتعلمها لا ينفع. وجودها كأنها ما تنفع الشخص، لو شخص يمكث فيها 90 سنة ما يخرج بنتيجة. إذن هنا ولا هنا؟ طيب المسا من هنا، طيب لا من هنا، طيب من هنا، هذا بس يدور على شيء كذا. والله عز وجل أعطانا القرآن هدى وبيان ورحمة ونور وشفاء وهداية. والله يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا حفظ الشخص القرآن والسنة وطلع على كتب العلماء هذه غنية كثير بإذن الله سبب دخول الجنة. لكن الصحابة ما عندهم لا فلسفة ولا منطق، والله قال: وكل وعد الله الحسنى، دخل الجنة بدون هذا العلم. بل قد يودي هذا العلم إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. وعشان ما تنسون الضابط، بس في الحفظ أبرص أقرع أعمى، الباء أول حرف الهجاء، أ وباء أبرص، وآخر واحد أعمى ما يشوف، والبين يصير أقرع، أبرص أقرع أعمى. وحتى والحيوان اللي يعطي البهيمة اللي يعطي أبرص يعطي إبل ألف باء، ثم الأقرع حرف الباء الثاني بقر. كذا ما تنسى إن شاء الله الضابط. قل: هل كان الثلاثة أصحاب؟ إنا في آخر الحديث سيأتي: قد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. وكذلك ثلاثة نفر بني إسرائيل دخلوا غار فانطبق عليهم الغار. يقول: هل إسحاق هذا هو صاحب السيرة؟ لا، مو صاحب السيرة، ضعيف في الحديث. وفيها عنعنات تضعفه، وهذا الحديث متفق عليه، هذا إسحاق بن الحارث أحد رواة الحديث. شك، يقول: فيما شك إسحاقين، هل أعطى الأبرص، هل طلب الأبرص بقر أو غنم، إبل أو بقر؟ يقول: هل يوجد فرق بين أقرع وأصلع؟ نفسه أقرع والأصلع، بس الصلع وصف القرع، يعني أقرع حتى الصلع ظهرت وبانت، والمراد بالصلع يعني جلدة الرأس حتى ظهرت. يقول: ما هو مذهب السنة والجماعة في تصديق الكرامات، وكيف يفرق بين الدجل والكرامة؟ الكرامة من رجل صالح، والدجل من رجل غير صالح، من رجل غير مسلم. يقول: ما الفرق بين بني إسرائيل واليهود؟ اليهود فرقة من بني إسرائيل اتباع موسى عليه السلام. ابن كثير رحمه الله يقول: عدد أنبياء بني إسرائيل 4000 نبي، فأنبياء كثر منهم موسى عليه السلام، أتباع موسى هم اليهود، وأتباع عيسى النصارى. طيب بسألك عن كسوف. إذا حدث كسوف تمام، هل تصلي المرأة في البيت صلاة الكسوف؟ ها؟ يعني تصلي سوا في البيت وفي المسجد، صحيح. طيب الدليل إبراهيم المرأة تصلي الكسوف، الدليل على أن المرأة تصلي الكسوف، ها؟ أمرهم بالخروج، دعا بالصلاة لها. طيب هذا دليل ماشي، بس نعم. دليل ثاني عمار، ها؟ عائشة لما دخلت عليها من؟ أسماء، وقالت: ما هذا؟ قالت فرفعت إلى السماء، تشير أنها آية كذا في البخاري. طيب عمار مالك. ودليل ثالث أي أمر الجميع بالصلاة، إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إن ذكور وإناث. يعني لو كان في وقع كسوف في بلد غير مسلم لا يصلى فيه الكسوف، الإنسان يصلي في بيته والمرأة تصلي في بيتها وهكذا. المصنف رحمه الله ذكر 5 أدلة في هذا الباب كذا. لماذا ساق النص الأول؟ من الخوف من الله، إيش؟ من الخوف من غير الله شرك. طيب اقلبها ويصلح. أنتم أمس جيدين أنتم ألا. ها؟ أن الخوف من الخوف عبادة، يعني من شرط الإيمان الخوف من الله إن كنتم مؤمنين. طيب النص الثاني عماد، أنت مشكلة ما تكتب ولا تراجع وتجيب من رأسك. نعم مصطفى، النص الثاني إن معه المساجد الله، لماذا ساقه؟ لازم تراجع يا عماد. مو هذا اللي قلناه. صور منه اللي يكتبونه، ولا اقرأ فتح مجيد، حاشة كتاب التوحيد، تيسير العزيز الحميد، أي واحد من كتب هذه كفي. نعم إبراهيم. أن إيش؟ أن عمار المساجد يخافون الله، لا يخافون إلى الله، نفس اللي قلت أنت. طيب بسألك سؤال ثالث، النص الثالث، ومن الناس يتخذ، ومن الناس ما يقول أمن بالله، ها؟ أن إيش؟ ذم ما سمعتك. نعم يا عبد، إيش اسمك؟ أي ذم من؟ ذم من يخاف من الناس فترك الطاعة، يفعل المعصية. طيب النص حديث عائشة، ها؟ لا أعطى حديث أبي سعيد الرابع، أي أن من ضعف الإيمان، ها؟ إرضاء النفس بسخط الله. طيب والخامس حديث عائشة أن ثمرة الخوف من الله، أن الله يرضى عنه. طيب ما مناسبة ذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ليه ذكر هذا الباب في التوحيد؟ وش علاقة هذا الباب بالتوحيد؟ إبراهيم، ها شو؟ أن الخوف، أن الخوف إيش؟ وش أنواع الخوف؟ فصل لي وش؟ أبغى ذكر مصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليه؟ أن من أنواع الخوف الشرك كذا، لبيان، بيان أقسام الخوف وأن منه ما هو الشرك. طيب وش أقسام الخوف يا مالك؟ الخوف من الله، الخوف من الله هذا واجب كذا، فلا تخافوا ما خافون. طيب النوع الثاني، خوف السر وخوف من غير الله مثل ما قال محمد، ها إبراهيم. الخوف الثالث إيش؟ براء. نعم يا بتجاوب زي هذا. اي نعم، اذا خاف ان يفعل طاعه يخاف الناس يضرونه، وهذا شرك اصغر. صحيح، وخوف طبيعي مثل خوف من الاسد، الخوف من بيد السلاح وهكذا، لازم تذكرون زين، لازم تذكرون زين. يقول ما هو أفضل كتاب صحيح في قصص الأنبياء يذكر التفاصيل؟ وأفضل شيء كتاب البداية والنهاية، في أوله يذكر قصص الأنبياء جميعا، عشان بكرة لازم نكمل نفس المثال ساق، ما نغيره حتى ما هلك عن 3 أبناء، فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين. شو اسمه كانت؟ عبد العزيز. شوف عبد العزيز الحين أصل مسألة ثلاثة، مسألة الأولى الميت الأول اثنين ثلاثة أربعة، وش بينهن؟ ها طيب اثنين وأربعة مداخلة. طيب أصبر، أنت عارف رأيك زين. ها طيب أنا باك تشوف اثنين وثلاثة وش بينهن مباينات، وش تسوي؟ تضربها اثنين في ثلاثة ستة. طيب حط ستة تحت بدن، وهنا أربعة وش بينهن؟ حط أربعة هنا، وش بين الستة والأربعة؟ ما في تفقون في إيش؟ في الاثنين. حط اثنين هنا، حط مثلث. تمام اثنين. طيب وش تسوي؟ طيب ستة تقسيم اثنين ثلاثة، حط ثلاثة هنا، ثلاثة ضرب أربعة اثنى عشر. تمام، فجزء السهم للمسألة الميت ثلاثة ضرب اثنى عشر يساوي ستة وثلاثين. تمام، هذه الجامعة زين. طيب نكمل اليوم أحسن لكم. أيوة خلنا جبه لي أشوف عشان نكمل نخلص، عشان إن شاء الله سنأخذ المقاسمة بعدين الموافقة. 36 هنا، ها هذه الجامعة جزء السهم أصلا هنا 12. ها تعرف تمسح، امسح لي هذه بس، امسح هذا كله. ايوه وهذا اصل المسألة ثلاثة وجزء السهم 12 كذا. الميت الاول سهمه واحد، وجزء السهم الجامعة 12، نضرب واحد ضرب 12 12 تقسيم اصل مسألته اللي هو اثنين، اصل مسألته 12 تقسيم اثنين ستة. ثم نذهب الميت الثاني، واحد ضرب جزء السهم 12، 12 تقسيم ثلاثة اللي هو أصل مسألته يطلع أربعة. هذه يصير فيه لون أحمر. أيوة. ثم الميت الثالث جزء السهم سهمه واحد ضرب جزء السهم واحد اثنى عشر اثنى عشر تقسيم أصل مسألته أربعة يساوي ثلاثة. واضح؟ ثم نضرب سهام كل ميت في جزء السهم، عندنا واحد جزء السهم هنا كم؟ ستة، واحد في ستة ستة، الثاني واحد ضرب ستة ستة، ثم الثالث واحد ضرب أربعة أربعة. والثاني واحد ضرب أربعة أربعة، والثالث أيضا أربعة. بعدين نذهب الميت الأخير الثالث، واحد ضرب جزء السهم ثلاثة ثلاثة، يعني ثلاثة واحد في جزء السهم اللي هو ثلاثة ثلاثة، ثم واحد في جزء السهم اللي هو ثلاثة ثلاثة، ثم الأخير واحد في جزء السهم اللي هو ثلاثة ثلاثة. لو نجمعها هذه السهام تخرج النتيجة 36. واضح؟ يعني إذا كان بين سهم الميت الأول وأصل مسألته مباينة نثبت جميع المسألة،